بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشر كني أفراد اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي وكتاب كلابات السلسلة دي منهج كي اعتقاد الشافعية وحنسوق أرنى صفاتك وتشيك مقلك أرقى علمك قدرة عزة كلامك إله إن الله سوه كواسو أيديدين أهل البدعة أي كمديهين معتزلة ده يكوى كلبا مركب مالك فعلي. ويثبتون أهل السنة حيث غيان أن له إله إليه وجها أوليه وسمعا مقل أوليه وبصرا أرق أوليه وعلما علمي أوليه وقدرة قدرية أود أوليه وقوة حوق أوليه وعزة غالب نقشية شرف أوليه وكلاما هذا لا على ما يقوله سيد أي راهذان معها أهل الزيغ ذاتك اللي حذي كوالي حشد صاحبك أهل كوه ومن المعتزلة وغيرهم. مؤلف كوفير صو انت ذاتك أنسوغين معتزلية ذاتك لبا أهل الزيغ ذاتك لنصن واللي حذي وأهواذي بدعة قريبة كتل مامية هذا ترى أنت قيبنا وأنا قوله قيبنا مو قلي عند الإسماعيلي وحتى أهل الزيغ بعد كمتها سيدي عند المزني بعض واحد عند الصابون نعود نقول دونتو أنت نرد آيات كأدلة ذي بوكينا يا مرك ولكن كما قال ربنا عد قال تبارك وتعالى سيدي إله يروي سيدي أي معتزلي أهل الضلال كل هنا ديدين صفات كاس أما اللي حليحيين معها وسيدة أي أسوغنتها أجرتي ربي قلت المامي هي إلهي أجري ويبقى وجه ربك ويبقى وحادها رأي كل شيء هالك إلا وجه ويبقى وجه ربك ربي أوجيس أي باقي النقني ذو الجلال والإكرام ومسألة وجهي أنزله بعلمه علمه سكسو دجيي وصفات علمه ومر لبعض ولا يحيطون مكوان بشيء وح ومن علمه ألا علمه سكمد إلا بما شاء وحدون معاني وقال حرف لله العزة إلهي با عزة إسكرى جميعا وقال حرف والسماء السماء بنيناها وانو لسني بأيد بقوة أيد جمع يد معها من آدوي يؤيد وحوغي سمارك وأيده بروح القدس بكحيغي وعلى بكري كلمة آد بأيد كتمت من يد كما إيمان وسماء بنيناها بأيد وحالما ألم يروا ميانا أرك أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة كحوق بذن نويهي وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سمعي بصر كوحي سجد يا سميع البصير ما دام ما تدن وسوم مري فهو الله تعالى كره ذو العلم علم كي صاحبه وي والقوة قوة والقدرة والسمع والبصر وصاحبه وي يو الكلام كلام كي صاحبه وي وكلم الله موسى تكليما إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ويمن دون تأيضنا قيبة كاملة أيضنا والسماء بنيناها بأيد واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة تخاصي اسكم عنيه وحول كما قال تعالى ولتصنع إن له إلالي على عيني أركت ذايدة إثبات العين لله جل واصنع الفلك سماء بأعيننا ووحينا وقال حتى يسمع فأجرنس أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع إلى وكم غلق كلام الله ومغلق وكلم الله موسى إلهي بأ الله موسى تكليما لهذا وقال وحوري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يقول قول كن وكلام كمذا فيكون انت صدن با إلهي الله سوهي إياك إنات صفاتك إلهي ديد أما قيب كمذا ديد هدي أطيب كم إذا ديدو قاعدة وحاوية القول في بعض الصفات كالقول في بعض صفات كقاركود هذا الكل غير هذا قوة كل المديه هذا ذي الله سمعا وبصرا وعزة وقدرة وكلاما أسكت أديدو وجها إن وليه ويدا وحلوليه محاتك ديد هدي أترى هذا تم محاتك أقلاتي تنزم محاتك ديد هذا ترى هذا السمع هي بصر كإلهي بكتاب كيسا كل شيء وحلو لك وأن كتاب إلهي كتاب كيعلن هذا ترى هذا كوني وجه كون عن ديدي ويد يوجه خلق جي شبهانه وجه يد عن كا خلق جهاي المعرك وحلو كله هو لجا السمع هي بصر كان خلق جا عن هينه إلهي إلهي له جاروه عن أميال أركت كان خلق جا سمع هي بصر مايا لكن إلهي وحنده سمعا وبصرا يليق به وحال قوله تمنا يدا ووجها يليق به له وحين تاكدن بي التحكم معي أنا أعرف أبوي ورلبض بكتاب كيكسو قيهين ربنا منا ماذا نرك خلقه سنة ما شبهان هذا التراض خلقه ينين الشبه وحان وقات ليس كمثلي كان ليس كمثلي وقات الأوليه القول في بعض الصفات كالقول في بعض قاربا سوغي قارنا وانديدي يالبض بكتاب يسرنك سوارورين مدنا كتاب كي السنة عن كسر قادة تن كتاب كي السنة ذا وانديد تن خلق إلهي عنا تن ليه تن إلهي عنا تن ليه مايو وران صلى الله يوي معنا الله يوي القول في بعض الصفات كالقول في بعض صدرت صفات كإلهي مرسوا سدى أسوجينهن وذا قادو خلق جيني الشبهان سات كون أن في ذي كون وغصار إن إلهي بجلاله أعنتنا مانا ساد كوان أتري سيدانو له قاعدة الصحة والتوصم بغضيسا هدي كلا لبوه تشيرين ميكوون نقوم قولادا نكنا بدقلي ميسيد ووحد وچوا عبتما له كوانا كوات سكتاي كوي ديدنا يوردان مشابهة كو ديدنا وكوان بواد كو ديدي كوان محضو سكتاي بكو نهيان ميلاد كبحدا ميريسيد صابتا مركو رابضا داريخ خلدان وصورنا معنا يقاضي ويقولون وحيليهين ما يقوله المسلمون والمسلمين توحيدهم بأسرهم لما أنتم المسلمين تذكرون ما شاء الله لا يوحو دون كان هذا وما لم يشوح سندوننا لا يكون مع هذا وإلهي مش صفة المشيئة هي إرادة هي دون تام بأسوان وإن كان قدر كيس هي مامل كيس إنه كس عضيئه قان سمان كما قال تعالى سو إلهي يجري وما تشاءون ما دونتان إلا أن يشاء الله إلهي ردونا معانا هل كان مؤلف كو حسو قري إجماع المسلمين إجماع وحسو قري أهل الحديث بوشي ذاية ابن قتيبة في مختلف الحديث صفحة اللي حدين أفراد حوليها أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون كتاب كيسال ليرا دو الاختلاف في اللفظنا سيدو كلو كليه ابو الحسن الاشعري كتاب كيسال ابانه اسن اجماع اسو كسو غورينيا صفحه 15 مؤلف كو حكو دري هذا اجماع هدو ياهي لسو راعي اجماع مستند يا دليل عسكدو وبهدا كما قال تعالى دمرك وما تشاءون الا ان يشاء الله نبي غير حديث طرق دي سو مركه ليسو غي لغا ورينيو حسن بوكو شاكي عن بعض بنات النبي أبو داود النسائي في الكبرى كغوريين ودعا النبي نكوير قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سنة كيسة ضعف باكو تشرة ولبن مجهولة أبو هريرة وحا كوري عقيل في الضعفاء الكبير ابن أخي ابن الشهاب الزهري وحثي قد ضعف كتشره وليل محمد عبد الله بن مسلم باكتشره أبو داود في المراسيل سوى مرسل الزهري ورجاش الثقاديهم بكوريه نسائي في عمل اليوم والليلة من حديث بريد كوريه سنة كي سنة وحاليها ابن السني با في عمل اليوم والعمل اليوم والليلة كوريه من طريق هنا قوام السنة الأصبهاني وفي الترغيب والترهيب كوري ابن حجر نحلي روالته موثقون إلا علي بن القادم والأحمر فإنهما ضعيفان. والله من الصدوقة من قبل رجل من الصحابة ولا قولي طرق ضائية ظاهر كأيدا مركا الله يسوقيه كتابك السنة وحي كم مرك فرين أي ماذي السنة هري أهل الحديث كركو إجماعين إلهي وحو دونا هذا وحو سندون إن ما هذا مسألة القدر نواتا إلهي ومشيئة إرادة دونتان لغسوة الصفة أنا ويتا واحد كو ديدا ملاح مركا. ويقولون حيليهن لا سبيل جد موفر لأحد قفنا أن يخرج إنو كبح عن علم الله علم إلهي قفنا علم إلهي كما بحسن كرو إلهي ميروسا أغين ما آذي كرو وإلهي سبحانه وتعالى وحوال بوا أغيا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلهي وحوال بوا علم وكوكو وسع كل شيء علما وحول بعلم واسع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وحي كهر أيوح كدن بي يعلم السر وأخفى وحق لقرصان أيوح كسيق يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وحول بله وقيه علم يسيه وقال كي سرع إذي كما بحي كرتوه سصدرتت إلهي سعة علمه إحاطة علمه إن أذكرت له بعيه ولا أن يغلب إنه كقارب النقض فعله إنسان كفعل كيسية خلق كفعل كوضو يو إرادته دون تانك مخلوق مشيئة الله دون تانك إله إله مباصعون وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا أن يبدل علم الله علمه إله إنه بدلنا صورة قالوا معها عائلة فإنه إله العالم وي ولا يجهل أن جاهل نقرين ولا يسهو أن هالمامين والقادر كأوذ وي ولا يغلب أن لغا قارب نقون كرين ولغا أتكان كرين إلهي ما هالمامو وما كان ربك نسيا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي أن كلمين ولا ينسى أن هالمامين وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون انت صرنا وحيكو ذا تلمام إيسا حيابها المؤلف كل شيء أما هو لفظه آياتك حديثة أما هو معناه ذي الصحة ويقولون وحير هذا القرآن قرآنك كلام الله وي وغير مخلوق من الله أبورنه ما هي وصف صفاتك إلهي كمدا ورين وحانو صومر إلهي أسماء ديسي صفات كيس ذات ديسي الرع سنتهي صفات كيسا ولي وولها أسماء ديسا ولي وولها تلما صفاو سن لهين وسدبنتو كأبوري إسويا لي مجردو اسمي أوسن لهين ودبنتو كأبوري ويسبحيين مجردو ساس درتد كلام كإلهي مرهد دي كلام الله قرآن كيهي وصفة الله صفية وموصوف موصوف كي الله أهانا خالق ويصفة دي سورة مخلوق ويلا يرى هذا معنى هذا وحيكت لغن تهي علم وصفة إله صح ولي عالم بوها صفة علم وعلاها هذا صفة ومخلوق تراده إلهي مروح وصومر علم وصن لهين مركاسو علم أبورو علم يا شبير نقن كفر كوين حكيت كدون سيد ما محمد يريان صومرنا إلهي سبحانه وتعالى مروسا قدر لهين وكذب قدر يسوء أبوري مروسا عزة لهين عزة يسوء أبوري بين نقن مروسا مقل لهين ومقل يسوء أبوري كفر قلت له يا مارك هذا بوحي ما أحد شيء يا صومرنا انتبه صفاتك إلهي مخلوق معها مركة صادرت بوحال إلى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ذات ذا إلهي حداد قرته صفات كذا لنا قرتوي صفات كذات ذي لصعدان وأنه وإنه ويقولون وحيله إنه قرآنك كيفما تصرف سكستو يسبت بدله بقراءة القارئ قف أخري أخري سيسا له قرآن أخري وبلفظه إنه كهضل ومحفوظا إنه يي في الصدور لابت كتشرة مطلوبا لغو أخري بالألسنة على ربضة مكتوبا لغو قرأ في المصاحف غير مخلوق وي مخلوق معها ومن قال نكير هذا بخلق اللفظ اللفظ إنه مخلوق يعني بالقرآن الوضع واقعي يريد به القرآن القرآن كيسقو أولاد شيدا فقد قال وحيري بخلق القرآن القرآن كي مخلوق إنه يهيب ويري كفر يجيبونا كل حي مرد بالصفات كإلهي أيهين قرآن كنا كلام إلهي وحتى اسمع كلام الله يعني صومرنا وإلهي يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ويري يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل هل كوحد كقراتي قرآنك مخلوق معه أريق اللفظي بالقرآن ومسألة خلافك بين أهل السنة كدعي لفظي كان نبا أن دين وينا كلا سارن سان وحوصو دحق بنا سيد إمام أحمد يري يقول يري هدو أولتشي هذا اللفظي بالقرآن القرآن كأولتشي هذا وجهمي يدي بأن تي عبصدين بأن لفظي بالقرآن مخلوق بيكون دعين القرآن هو مخلوق بالروايان وده كما سيد إيران كارو وها سيدا أنكو أركي كتبتا أشعرية دي متأخرين تا قرآن هو مخلوق في مقام التعليم بالله كرا حرطة مركة الله برايه دوينها يؤمدوا ويكعيوا لغمده كرا دي واي كو قرأي دوهاي كتبتا متأخرين تا أشعرية دي مناحيش تا لو أخستي بيجوري بيجوري حاشيو ينكسي كميت كيهين ساس درت ضدكا لغا عبسانيا بوركا ليسكو قرنيا عيدا ليسكو ددايا عوس بالله هو نيا بكاسا وحالي اللفظي بالقرآن مخلوق القرآن كان اللوج كذا كهدوية فقد قال بخلق القرآن قال وي دين تواك بحي هدي أولاد شيدو أنا نوقعي يوحى نخريه واكر الله صوت كيجي فعل كي هو مخلوق وباب أفعال العباد يعني مخلوقته صدرت بيريد كقيدي مذهب كاسون الرجحي ومذهب كما البخاري الركلي لو تيري إن إليه هنا كدي مؤلفكم مسألة كرو قد بي انت مسألة خلق قرآن وحكفها فحسن إن شاء الله اعتقاد السلف وصابوني بإنه إمام دونتا إياق إريقا لفت جملة لفت هذا أو صابوني كسو قورين دونه عن الإسماعيلي رحمة الله عليهم جميعا ويقولون وحير هذا إنه لا خالق مذوح أبو رمجر على الحقيقة سنبه إلا الله عز وجل إلهي معاني لكن لفظك خلقي معاني بذن بولي هايو وعلقو إطلاقي كرا مجاز أهان أما حقيقة مع القرينة اللي متك ربطو تصرفاتك خلقية بشرك هي تقديرات كود لكن حقيقة الخلق حقيقة إيجاد من العدم وحان تشيرين أولا أهي سيوي تاس ربي كليا إسكالي سبحانه وتعالى سيد الله يري هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء وحان الله ينوح أبورو إذن أرزاق ما تشير أفمن يخلق كمن لا يخلق بل هذا كساد درت أدمر كل أهل لي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون لكن لا خالق إلا الله الله خالق كل شيء وحكست الله أبو روي لفظ الخلق في لغة العرب وحكي ما داء كلام معنى الكلام أو بمعنى التقدير والتسوية وحين لا تشانقو أو لسمو أو لو إكيسيو تانا خلق واي سمين كران إلهي النبي عيسى عليه السلام وكيله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير مركات كالسمين إيسي لو بدا وح قاب شمبر يعني بإذني فتنفخ فيها لفوف يس فتكون طيرا بإذني إذن الله آيات كلنا إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله لفظك أخلق بمعنى التقدير ويا لو بلا سوق هذا أو سيدي شمبر لو سمي تقدير ويا من العدم ما لو بطا الله أنا وقعت أكون قياستي أما وراقة سوق هذا ويا كيسيسي أما وحكى له سوق هذا ويا كيسيسي مرة قار كودنا قران كوا كوي ما دا لفظك يو لبدي معنى با كي تقدير كاي كي كلام اسكو قبنا ويا تقدير كلفتي تسويده كيس حقيقي ربط ربي با سمي تاسين كمذا يتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين معناها عام كي الله بدأ بالسوغريان لكن معناها ربط إيجاد من العدم وحان شرنه الأهيسية ويقولون وحي الاذان إنه شأني لا خالق مجر على الحقيقة لب إلا الله عز وجل وحكره وأن أكسب العباد هذا به عمل كوده كلها دمانت مخلوقة لله الله مذو أبو ريوي ومسار فروع ذي قدر ككمده سيلهي أذيك أبور كاغا أقدري موقال كاغا إتال كاغا مذب كاغا وأقدري جنسي كاغا سيدو أجش هذا عمري كاغا باللوية دمات أقدري إذ مخلوق قوتهي وحي آت سماي سنة ومخلوق بك قدرة إلهي معام با في كل شيء هي خلق أبور كيسو مسمعها ويوحلسكو هاي وحوال بإلهي با أبوري شره وخيره وتؤمن بالقدر خيره وشره ماشي كتمد واحد هي مايا قدرك وخيرك كلية شرك إلهي ما أبور مع سيدنا مؤغا مايا مؤغا ما كان عدو أغا ذا تاسوي إمام البخاري نو كقول الكتاب كيس خلق أفعال العباد دلية آثار بضن إيو صحابة دي أحاديثنا وكوكاني كتاب كلاه إنو مخلوق تيف عماش آدمو كتاب كي السنة دو بواسكو الرحل إلهي بحلو والله خلقكم إلهي بأيذن أبوري وما تعملون إيو حد صبيل إسام إلهي بحلو إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا نو كل شيء وحكست خلقناه وانو أبوري بقدر بانكو أبورني أيضاً عرابته ذو ماشا معتزيلة قدرية ذا سيزا مخشري أي اللي حيان وي إنا أنه كل شيء وحكست إنا كل اسمي يدي وي جملة خلقناه ذينا خبر وي بقدر إن خلقناه بمتعلقته لكن مركي ربالنا كان لي حيان بقدر إنتا خبر كاللغاقر جملة خلقنا هنا صفة كل شيء بلغاقر إنا أنه كل شيء وحكست كاس أو خلقناه أن أبوري بقدر بو هذا كل شيء أبورنا مركز هذا كي أنا أبورين بمشا كبحي بالوليه انتبه وحيا باي اعتزال كي تفاصيل زبخشري كوكا بنيان وخلق كل شيء وحكست إلهي وأبوري فقدره هو تشانغو يتقدير تشانغو الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل آيات القرآن كانت بأبدين ابن أبي حاسم في السنة يا بزار في مسنده يا بخاري في أخال العباد يا حاكم في المستدرك يا غيركم من حديث حذيف رضي الله عنه وأرضاه حيكوري أنه سعى سليل يري إن الله خلق كل صانع وصنعت وصنعت صنعته إلهي بعبرك وكستوه وحسامية فرسامية يا فرسامية دي سبع سند كتوها صحيح أي مذهب حاكم وتصحيحي وافق ذهبي البانين وكوافق قدر يضع خلافتي أم معتزلات له ويرف عاشا الدوبض مخلوقة لله ماه مخلوقة لهم وي مشي أذي يدونيتان كي الربيتان إلهي كما إيمانين الربيتان ضد بي كتمت وأنا ماشي كررت مسألة إلى مسألة الكسب الأشعري أو يسكت ديان قدر يدي يهل السنة كتاب كي سنة دي ناس وافتشيان إلا أي يجي لفتو دي مركز دم الشرح وعين سيدة أبو حالة أبو هاشم الجبائي بقى أحواشي أوشاغي أوشارحي وعيي نينك اللي يراد النظامنا تفرديسي في أباب القدر أوشارحي وعيي كدب لي مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشامي وطفرة النظامي لك انتبه مسألة ذنة تاسؤل اتشي ذا مؤلف وأن الله إلهي يهدي واهرونيا ويضب من يشاء وقف دونه ويضل وابادي من يشاء نكودون لا حجة حجة ومسقنان لمن أضله الله عز وجل نك إله بادي يو حجة وكوغي حقنا وعدي سوه قرن لحانا وأسالي سقاديدي ولا عذر عذر دارنا ماله كما قال الله عز وجل سيدو يري قل فلله قل وحاتر هذا فلله ألك لي إسكال الحجة البالغة حجة حيل ديراتي فلو شاهدوا دونا لها داكم أجمعين الأمانة وينهرون لها وقال وحولي كما بدأكم سوء ذنب الله يبا تعودون أسوان نقنيسا فريقا هدا كوحوا هنونية وفريقا كوحنا حق عليهم الضلالة بعد النمذي با كل بودي. وقال وحولي ولقد ذرأنا وأبورنا لجهنم جهنم كثيرا إن بضنوا من الجن والإنس. وقال وحولي ما أصاب وحي كودع من مصيبة بلائي امتحانا فبما كسبت وحي شقي ستوي ما أصاب ما أصيب من مصيبة مصيبة في الأرض الأولى ولا في أنفسكم نفتين إلا في كتاب بيكو قرآن تحي من قبل أن نبراها انتانان أبورين كتاب أهبيكو قرآن تحي غريب إلهي أسي قدري ومعنى أن نبراها نخلقها انتانان أبورين بلا خلاف في اللغة كتيرين. وقال إلهي حلو أخبرنا عنها للجنة الحمد لله اللهم هذا سكالي الذي هدانا لهذا نقوها نوني وما كنا لنهتدي ما نهانك وكوهنونا لولا أن هدانا الله إليه دوسنا هنون. وقال وحولي الله يشاء الله إليه دودونه لهدى الناس جميعا ذاتك نوا هنون لها. وقال وحولي ولو شاء ربك ربك هدودونه لجعل الناس وحكدك لها أمة واحدة ولا يزالون كهر مايان مختلفين إليس خلافسين دين مايان إلا من رحم ربك. آيات كاية آيات كالوفة ربضان ونن أباهنين يأدي لك لنان كان مؤلف كاين قد نرجيه آيات كاس وحول بلاهي با قدري تتكون ما قصبنا انت قدر كيف فاهمت كبدا اد لو مسي ايغو ايش هذا قرخ اد لو ما ايغه ان شاء الله تعالى كتب كلنا و تغي دونا وحيرنا هلكن فقره حقت بو كسي عدينيا و خلي ويقولون وحي دهان ان الخير خيرك والشر شرك والحلو وح معان والمر وح خران بقضاء من الله عز وجل قضاء إلهي سيحكم بكسبنات أمضاه أفولي وقدره قدري لا يملكون لأنفسهم نفط وضقعان ومهيان ضرا لب ولا نفعا واحتر إلا ما شاء الله انت إلهي وحي إلهي دون معاني وحوت الماما يا قائد إلهي يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله نفط إذا لبيا داف وما يوحي إلهي دون معاني ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تلميذي أحمد وحيوي من حديث ابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وهو هذا يمد سوضة ما دينه وحكو تران عن ربك وقرن وحكو تران وحبكو مطري كان هذا ربك وقدر ولو أجمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذا يسكد دائنه سوي ما دان ماتوني وحكو تران كما تري كره دا الى ربك قدر رفعت الاقلام وجفت الصحف راقي وين جهين قال كان والله كرياري ترمذي وتصحيحي شيخ الباني ارنا انه اكو وافقين امام محمد بن ماجه ابو داود وحيوريين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وسعه السلام انه يجري لو كان لك جبل احد او مثل جبل احد حتى بورت احد وكله حيسن له ذهبا وأنفقته في سبيل الله إلهي جدك سكب حسو ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر إلى قدرك الرسول حلق باقبله وأي مسلم تين وتعلم هذا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ويكون دعا كما قفين وما أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ويكون قفنا كما دعا ويكون دعانا كما قفين وإنك إن مت على غير هذا سيدا وحالي هذا كل ما تنا دخلت النار تقريسة سنسكتون الصحيح هو انتاس يعني كدرنا عشر كني أفراد إن شاء الله عشر كشانات يوحي نسوه من دورنا الدومدو إن الرب وذبا حيهين ومرنا عني كمار من ربنا كدق تومه إيوه سايل عقيده وكدن بيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.